شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام. يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، نحن أسرة مكونة من 8 أشخاص، فهل يجوز أن نشترك في شراء وضحية لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالاشتراك في الأضحية على نوعين. النوع الأول اشتراك في الثواب، بحيث يكون مالك الأضحية واحدا ويشرك معه من شاء من المسلمين من الأحياء والأموات، فهذا جائز، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد. والنوع الثاني من الاشتراك اشتراك في الملك، بأن يكون المالك للأضحية أكثر من واحد، فيشترك اثنان فأكثر في ملك أضحية، فهذا لا يجوز ولا يصح إلا في الإبل والبقر عن 7. أما أن يشترك اثنان فأكثر في شاة فإن ذلك لا يجزئ، لأن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد. ولكن الطريق في مثل ما ذكر السائل أن يملك أحدهم، فيتبرع كل واحد بشيء من المال ويملك أحدهم، فإذا ملك هذا المال وحازه اشترى أضحية وضحى بها فتجزئ عنه وعن أهل بيته، والحكم يتعلق به من حيث الإمساك، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل آخر يقول: أنا سوف أكون مرافقا لخدمة الحجاج ولكني لن أحج، فهل يجوز لي أن أصوم يوم عرفة؟ لا حرج لمن كان مرافقا للحجاج ولم يحرم ولم يدخل في النسك أن يصوم يوم عرفة، لأن النهي إنما ورد في صيامه عن الحاج، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة، بل لم يكن عليه الصلاة والسلام صائما، وذلك لأن صيام الحاج ليوم عرفة يسبب له الكسل والفتور عن الدعاء، فيفوت نفسه خيرا لا يمكن أن يتداركه، والصيام يمكن تداركه في وقت آخر. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول، من الأسئلة المتعلقة بإحكام الحج، يقول: هل يجوز التوكيل في الرمي لمن كان عاجزا عن رمي الجمرات؟ الأصل في العبادات أن يفعلها الإنسان وأن يباشرها بنفسه حتى يظهر أثرها عليه في قلبه وفي منهجه وفي سلوكه، ولكن إذا عجز عن الرمي إما لكبر وإما لمرض وإما لصغر فإنه يوكل، وحينئذ يرمي الوكيل عن نفسه وعن موكله، ولا فرق في ذلك بين أن يرمي عن نفسه وعن موكله في مقام واحد أو أن يرمي الجمرات عن نفسه ثم يرمي عن موكله، فيفعل ما هو الأيسر، ولا ريب أن الأيسر أن يرمي عن نفسه وعن موكله في مقام واحد، فيأتي الجمرة الأولى فيرميها عن نفسه بسبع حصيات ثم يرمي عن موكله كذلك، ثم الوسطى ثم العقبة، ولكن لا يصح أن يرمي عن نفسه وعن موكله في مقام واحد في آن واحد، بحيث أنه يرمي جمرة عن نفسه وجمرة عن موكله، لأن هذا يؤدي إلى تداخل العبادات. وعلى هذا فصور رمي الوكيل 3. الصورة الأولى أن يرمي الجمرات 3 عن نفسه أولا، ثم يرجع ويرمي عن وكيله ثانيا. والصورة الثانية أن يرمي الجمرات عن نفسه وعن موكله في مقام واحد، وهذا جائز، لأن هذا هو ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم. والصورة الثالثة أن يرمي الجمرات عن نفسه وعن موكله في مقام واحد في آن واحد، بحيث أنه يرمي جمرة عن نفسه والثانية عن موكله والثالثة عن نفسه والرابعة عن موكله وهكذا. فهذا لا يصح لأنه يؤدي إلى تداخل العبادات. والأولى بالنسبة للوكيل أن يبدأ بنفسه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ولكن لو بدأ بمن وكله فلا حرج ما لم يكن حج الوكيل فرضا. فإذا كان حج الوكيل فرضا فإنه لا يجوز أن يبدأ بغيره قبل نفسه، فكما أنه لا يجوز أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، فلا يجوز أيضا أن يقدم غيره في أبعاض الحج وأجزائه. نعم. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة، يقول في سؤاله: في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، ما هو الذكر المطلوب في هذه الأيام؟ وهل يجوز أن أصوم اليوم 13 من شهر ذي الحجة وهو أحد أيام البيض؟ قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، الآية. أمر الله تعالى عباده بذكره في هذه الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق، اليوم 11 واليوم 12 واليوم 13 من شهر ذي الحجة. وإنما أمر سبحانه وتعالى بذكره في هذه الأيام لشرفها ومزيتها، ولكون بقية المناسك تفعل فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وهذه الأيام الثلاثة، أعني اليوم 11 و12 و13، يتعلق بها أحكام. فمنها أولا أن الله تعالى أمر عباده بذكره في هذه الأيام، فقال: واذكروا الله في أيام معدودات. وهذا الذكر الذي أمر الله تعالى به أنواع، منها أولا ذكره سبحانه وتعالى عقب الصلوات المكتوبات بالتكبير في أدبارها، وهذا مشروع إلى آخر أيام التشريق، فإذا فرغ من صلاة الفريضة فإنه يكبر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثانيا من ذكره سبحانه وتعالى ذكره بالتسمية والتكبير عند ذبح الهدايا والضحايا، كما قال الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. ثالثا من الذكر المأمور ذكره سبحانه وتعالى على الأكل والشرب، فإن المشروع في الأكل والشرب أن يسمي الله تعالى في أوله وأن يحمده في آخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رابعا أيضا من الذكر ذكره سبحانه وتعالى بالتكبير عند رمي الجمار، وهذا خاص بالحجاج، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فيشرع عند رمي الجمار أن يكبر، سواء قرن التكبير مع الرمي أو كبر ثم رمى. النوع الخامس من الذكر الذكر المطلق، فإنه يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى في أيام التشريق، ولهذا قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته في منى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا تكبيرا. ومن الأحكام المتعلقة بأيام التشريق أنه يحرم صيامها سواء صامها عن فرض أم نذر أم غير ذلك، إلا المتمتع والقارن إذا لم يجد هديا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وابن عمر في البخاري أنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد هدي المتعة والقران فإنه يصوم هذه الأيام الثلاثة، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها لأنها أعياد للمسلمين مع يوم النحر. ومن الأحكام المتعلقة بأيام التشريق أيضا أن جميع أيام التشريق وقت لذبح الضحايا والهدايا، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الأيام واحدا في كونها أيام ذكر لله تعالى، وهذا يشمل الذكر المطلق والذكر المقيد. وعلى هذا فتكون أيام الذبح أربعة أيام: يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. ومن الأحكام المتعلقة بأيام التشريق أيضا مشروعية المبيت في منى ليالي أيام التشريق ورمي الجمار في أيامها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى ليالي أيام التشريق ورمى الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال. ومن الأحكام المتعلقة بأيام التشريق أيضا جواز التعجل في اليوم الثاني عشر، بحيث أنه يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال وينفر من منى قبل أن تغرب الشمس، كما قال عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومن الأحكام أيضا أنه ينبغي للإمام أو لنائبه أن يخطب الناس أوسط أيام التشريق، وهو اليوم الذي يسمى يوم الرؤوس، كما في حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ فينبغي للإمام ولنائبه أن يخطب خطبة يعلم الناس فيها ما يتعلق بأحكام الرمي والتعجل وما تدعو الحاجة إليه من الأحكام الشرعية والوصايا العامة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من أسئلة شيخنا حفظكم الله وأحسن إليكم: ما هو الأفضل بالنسبة لمن أراد الحج لأول مرة؟ هل أفضل له أن يتمتع أو يحج قارنا أو يحج مفردا؟ الإنسان إذا أراد الحج فهو مخير بين أنساك ثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، فلو أحرم بالحج في رمضان قبل أشهر الحج فليس بمتمتع، ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولم يفرغ منها فليس بمتمتع، ولو أحرم بها في أشهر الحج وفرغ منها ولكنه لم يحج من عامه فليس بمتمتع. فلا بد في التمتع من أن تقع العمرة والحج في أشهر الحج في عام واحد. والنوع الثاني من أنواع النسك القران، وهو أن يجمع بين الحج والعمرة. والقران له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج معا، بأن يقول لبيك عمرة وحجا. والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها، بحيث أنه يكون في أول أمره متمتعا ولكنه لا يتمكن من الإتيان بالعمرة فيدخل الحج على العمرة، كما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت أول ما أحرمت على أنها متمتعة، أحرمت بالعمرة، فلما كانوا بسرف حاضت رضي الله عنها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ لعلك نفستي. ثم قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقال لها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. والثالث، الصورة الثالثة من صور القران، أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه. وهذه الصورة جائزة على القول الراجح، لأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق وقال: يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. النوع الثالث من أنواع النسك الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده فقط. وأفضل هذه الأنساك الثلاثة هو التمتع، لأنه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فإنه قال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولا جعلتها عمرة. ولأنه أكثر عملا، لأنه يأتي بعمرة مستقلة وبحج مستقل، ولأنه أيسر، بأن المتمتع يتمتع بما أباح الله تعالى له فيما بين حجه وعمرته. ما لم يسق الهدي، فإذا ساق القارن الهدي فإن القران في حقه أفضل، فالتمتع أفضل، إلا في حق من ساق الهدي فإن القران في حقه أفضل، لأن هذا هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن الإنسان يخير بين هذه الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، فإن شاء فعل هذا، وإن شاء فعل هذا، وإن شاء فعل هذا. وما يعتقده بعض العامة من أن من أراد أن يحج حج فريضة لا بد أن يكون متمتعا، فهذا لا أصل له.